بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام ولا آمن البيت الحرام تكون فضلا من رب ورضوانا، وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أرفدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. أخونم كاتلون التنجيش سورة ما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بذيب أباب باتر وثيما تمرا كبار كنت تجد قدرة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا نانت بالله أمنات بإمانا نوتو يا مدينة وردت شناتا تخاطب جميع المؤمنين الموجودين في المدينة في ذلك الزمان، وكل مؤمن يأتي إلى قيام الساعة، كل مؤمن ومؤمنة. لا تهلوا شعائر الله. يا الله ان معالم جديد ملكت يهونون كبر يمي ستطعو النقر حلال التادنكو من دنو عورين التادنو مارسنو يا بزاهرام بونو بحرام لا من جزين بحرام جزين امو اندو ما يتشارن سيد البر اذن السون مادن الله رام ادرقو يدين مكبر يا يدين انجدي كبر ملكت يدرقو مادن حلال مادرقنو. ولا الشهر الحرام شهر الحرام نم من دنا يعني ايش اكدافر لا تريد فيه القتال. الشهر الحرام يعني الشهر الحرام الشهر الحرام منها اربعة حرم يعني ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجب ثلاثة متواليات وهدون فردون ثلاثة فردون واحد فردون. ولا شهر الحرام أي المحرم الله كبير ستطورات ما إزاء تدفر. ولا الهدية لمكة تبلو من الدو قبات السنم لا تتعرض لها تنقوات ذات كافر وشم دذنا رقالهم كافر دنزير. ولا القلائد قلائد نام ما تدفر لها على جمك إلادتي وهو ما يؤلق في الأنوك بعنتنو لهديو بمندا وبقملو بكبتو بفيالو ببقولاي من تلتال اندج عما كر مسما رول نقر ملك كتو من دنو لمن دنو يدرقو يهديو ما هونو لمكة قبات عند من نيس عند من السدد عند من ندع القوم عند تعرض عند يدرقونا تروم يا مكة لأينا يتلمدنا قردو خليها بعدها مجهلية. ليلو دمو كجزياو كغنيماو كزكاو لما لا يفعين الدرجة. في السيهين هذه عائشة رضي الله عنها قالت: قلدت هذه يعني فتلت قال إذا هذه النبي بيدي من إثنين فقلدتها أو قلدها ثم بعث بها إلى مكة وأقام في المدينة حلالا أو كما قال الآن. يا نبي يا هادي يا بغوتون فأنقذ لمن تلتلون إني راسي قمي جان له كذا بانتو ساتشات اللقود ويمني كذا ودى مكة كعيش عباد كابوك وقال لا كوتنا وقع في المدينة في حلالة المدينة لا يجمو يحلال هنو قويو إلا اللي بادرنا فيها العجالة من الله نجملنا كابت العجالة هلو مجالة تقليد مبالة وقع العجالة ونعلو على أنكرا كر عما مسمى قول نظر يدرق إشعار مبالة نظر على دم إشعار مبالة يجملو كأني بكل شانيو يتوسنس أقولو يملت الشلت نفس دماء يقول لها يا دم مطالبة كملك كتنا هي الشالة المعلومة ولا آمين البيت الحرام إنه بالحرام ما يتكبرون بيت الله ومسجد الحرام قافلوتين وحلال التالي ولا آمين أي ولا تهرموا تهلوا الآمين القافلين البيت البيت الحرام مسجد الحرام لما يدني أصيبوتي أن نسمع التقدر الأبتين يبتقول فادر يبتقول قلوا شاكل ذنب الطرفات فلقوا ميهدو تنتين قواتشاو رزق مالن بان باني قلت وآخر يبتقوا من فلندان ورضوانا بديتا يكفي لذعنه هنا على الدماء يا الله وديتا بكفر منك الجنة قال يجب السيئة اللبات من قد تلقنا دلو سلالة جنة من قد تلقنا دلو سلالة برن ايه آيات ما جمران البس نفسك بآيات الكتال كافروش كونه ولا تقال عند نفس الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم أي فيه فاقتلوهم جل الله جل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الاذن حتى يفتوا الجزء عن يوم الاخر يعني وقاتلوا في وقاتلوا شيء كافه كما يقاتلونكم كافه الذين امنوا يعني قاتلوا الذين يؤمنون من الكفار وليجدوا فيكم غيل الظهر لو ايه البراءه نفسك وتمجمرا دينا بلا دمو يا مكة دم مالت نبينا صحابه وشون جملات شون يزو ودا عندش يمسر دوني هونو صحابه وش ودا سبا جمال يزو بسنة السادسة من الهجرة يزو سنياو عمره لسارو بذل قائدة هيدو حرمون تق ودا غريب عند سفارو يجابو خلق خلواتش وإذا هللتم فاسأل من إهرامكم يعني من الحج أو العمرة أو منهما إهرام يهون عمرة يهون حج يهون فرد يهون سنة يهون لراس يهون يوكل النام يهون يعني يابا مجي يهون عامنه وإذا هللتم أي من إهرامكم من أين من أنواع الإهرام فاسألوا أدنوا أمروا إباهانا قدنا وعملنا كاتك عمره ستملس ودك أركا هيدا ما دنا إلا بشرط ولا بعد هيدا إيه أمر إباحة المثال أمر إباحة و إيه أمر إباحة قاعدة كان أهل بوالا كما تابوا على من هنا أمر إباحة لكن هذا من دون رب المجمر غير مهل السيد وأنتم حرم متانا دمو لا تقتلوا السيد وأنتم حرم بدون رب أهون كإرام كتف التابوا على حلال يهود الله لبعد من جي شرطنا هيدا ما أدن على ذي ما ذيذن، بجمع إذا مجلس سنين من جمعة فصل إلى ذكر الله وذر البيع، ذلك من قلت فإذا قضيت الصلاة فانتشر إلى قرطاكم من فضل، جمعة كما قام يأكل تهيد ونزل على بره واجب ما ذيذن، لما جمر حزر حرام لما انساد، للا يدامو ويسأل المهيد قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله تعالى عندنا أمر إباح أمر إنشاد أمر يعني إيش إباد أمر وجوب أمر وعيد أمر تهديد تزاد ولا بزوك الكفلات نعم ولازمنكم شنعان قوم إنه يلزمنكم هيك أسكسات يكسبانكم شنعان قوم بغض قوم او شنعان او شنعان مصدر يسوج الى اچا ان سدوكم عن المسجد الحرام كمسجد الحرام سلكلكلوا اشراس وطواچو ينزا سوج الى اچا يقسقسات ان نساساچو اسكسباچو من انت تدو جنب الانتارف مالك النسو كمثلا سلاسو الطواتو ان انت بالنسو لاي ارمجا جنبر اتسلفو لا انيا يا الاسلام كاودا جوشاتشنا كطراتو جوشاتشنكار فتاوي اندنوون يا زنالي لازم وقف ميم لازم وقف لازم وقف انت تتعاونو انت تتعطف معنا بلاشار لا تتقاقب هيدا وتعاون استئنافنا هذا تعاون أي أعلم بعضكم بعضا أي تساعدوا تعاطفوا تظاهروا على البر في الطاعة من كان هذا بمصر تبادر بأكل بغنزة بمورال بدوء بنية بدعوة بإكزة فعلى البر والتقوى ما سيان عندي أشياء الزماء بر ما ظلمين نفسه والتقوى دموع الله كلك نجر منه مكر كلبونه نجر لا تكاد إن دي سبب ماذا أمر المعروف نام كان هي مكر كلنا وتكر كسلا إن دي سبب ماذا نذكر إن دي سبب ذكر إن دي سبب إن دي أدر سلنا إن دي باب ثات إن دي فرد ماذا هو ده ولا تعاونوا على أي لا يعين بعضكم بعض على والاسم اسم جامع لكل شر والعدوان وسن ومعرف مقابل البر اسم على مقابل التقوى عدوان على الزلاج اسم بانتنا بالله مكاكل متطرف صفات عدوان بسوي جنبر متطرف والاسم يقلبونه فإنه عاصم قلبه عدوان يأكلونه بذل السبب عنده وندل يسرى شيخ وندل بالأعرام يسرى أعون أي زوج أبشر تنف سراو عتبر بقلبه بعندبته بأكال بقلبته بجنزل واتقوا الله في جميع ما أمركم به بذلاتيه نقر الله الله انفروا إذا كنت فاسنا كالكال كالكالو إن الله شديد العقاب الله كتاتو إنجي يبرتانو شديد العقاب شديد عقابه من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها إلى مفعولها شديد العقاب شديد عقابه فجر بالإضافة تخفيف الله وهربا من القوب لأن صفة اللازمة لأن صفة لا تخفي إلا من اللازم لأن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلاف ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فمن اذكر في مكوسة غير مزان في الإثم فإن الله غفور حرمت عليكم على انظر قبض عليكم أيها المسلم أيها المخاطب أمة مهمة عشان أمة مهمة استعمالها وأكلها وشربها والانتفاع بها الميتات جنس نبنى الميتات معنا الميتات هي كل ما مات حتف أنفي أو بغير زكاة شرعية بل إن قد قال إنك ناس يموتوا وإن دموا بغير زكاة شرعية شرعية كونه قردوا متشتانا ومن شأنه خنزير دمو يبلغه يفقده الغيرة إنها بسالة باردة وهذا مشاهد في الدول الآكلة للحم الخنزير الخنزير كان يقول أغراف يتعمدون الضائرة معرفة للأوضاء من دلناه يعني انتنا للصداء من ما يبسلم الآلة للأوضاء من دلنا الصداء دود الشرط يقوصو في الفترة لله خذيه اللي بلده غير بشارة دواله سيون كاري لاسو مستر سمستر كمان ناتا يتو لدي ناتا بيزر دانات دايو سارة يزيز لا يقول جنة دايو دانات والدايو سوى الانزع الذي لا غير فلا كما قال الجوهري ناتا بيزر ايو جرب تجيب فإن التجارب خير شاهد هنا نتكم هذرات يا الله قد نظر قبل زمناوي مرمرا قدر صوب بطل قدا دين دال جن عند ثوانا قصد مستطع سكاري وما أهل لغير الله به قال للا لألا أكال يتار أهل زبه لغير الله به أو صوّد وكل مهدين زابين يا أولا دين سيار بجيون سمي دارات لليلة فيه قال له اتشال العقال سم توسو بدتار رجع بملايكا سم باندي او سم بجنو سم بشيطان او سم بابية كريستان وبتابو سم يا توسو بدتار رجع او ارانو لابد قال رجيلان الى صدير النور حسين بلال دروك الى مغربي لبدوي لجيشتي لسور وردي لنقشبان بي لتي جاني لشاذلي لتشادي لرفاء الى قادري تابلو إذا الناس ما قارب الناس سمي تردوما ماشي من جيبوا هون إيه قادروا يسألوا باش ما بدأوا رسلوا سيالوا انجرى ودابوا منو دفوا وقلوا منو نيسروا سندين ستارسوا إذا سألوا ما قصوا ما يتعلوا وما أهلنا لغير لابينه وهرم عليكم الذي أهلنا لغير لابينه ما موصولات في العموم ولا ما يدفع لأنه بوانا قردونه ከእርግ ውጭ ያለው ሀራምና እንል መብላቱ አስለን ገይራ ነው ለነሱ ታኢድ ከመሆን ባለፈ እንዳይ ነው ማለት ታኢድ ድጋፍ ከመሆን አኳያ ደስተኛ ከመሆን አኳያ ተሸፎ ከመሆን አኳያ ይከለከላል ማለት በዚህ ረገድ የተወሰኑ ምግቦች በአንጣም የሚታቀባቸው ምግቦች አሉ የመውሊድ ወደ ነቢ ለመቃረብ ሳይል ደስታ መግለጫ ነው ሲያርዶ ባለው ሲመርዶታል በስጋ ወደ ነቢ ይቃረባል አላለ የነቢው መውሊድ በመስራት በስጋው ወደ አላህ ይቃረባል በሚል አርዶታል ايه اردو سيغاو حرام ايضا اردو لانه لم يذكر اسم الله اسم غير ايت عند ذره بل باردو ولم يكرم العلالة وانما سيغاو لمولين لدستا درقوا له بلور ايه انياو لابد عسيس سرى كما دقف اقوايا كالكده هنا على مبلغ ليلة لمو يلقصوا يتذكر بلو يساو لذكر بس منك المسلمون ياردو بسهم بإرضوة ليلة ودأمواتوة ليلة مكارة بلما أصبنا قريب لهم وإنما مرادوا بس سيقاون لا ميتو صدقاء ليادر قلت إيهم قبيعة حرامنا أن لهم سيقاون جين لذبي داني سروسو كالنسوقة كبلة تأييد ميوك هنا كازي أقوايا بأنصارو يكالك كالك ولا مجنوا وامر النبي تبلو بساتوسين دساتبلو نيتوت اي كان رك عندها نغرا دركونيا كركوني يالف ديا يو نغرا ستونيا صفاتو نيرسونيا يا ميركو انا اينو شركو ارمو نجيجان ها نو مكيجان اوكو سونا قالو مقيداتشو نو شيكو ونعم وما غير الله دي والمنخنقاتو منخنقا تانقا يموتچو مال غغما تانقا ويم ساو انقو وعمل زخرف مود الحبشه اندال ما انا رد بذكر اسم الله فقولوا ليس السن والزخرف وسرت لكم عن ذلك اما السن فازوا وما زخرف مود الحبشه انقو ايتشال بغما تانقا بمبرات انقا بو نغر انقح ماشي السو حرام لكن دموت عفن عليه دمرچو والموقوضه كبدت بالله بالمسقال بكبا نغبزنا بكبدت بالله نغر يمتاسنا في موتالس موقوضه هاي الذي ما بالوقت والمترديه خطرارات انت بالله يموتچو አትቻለም ይላልን ይው ይው ደሙ ታምቋል አልወጣም በሽታ ማርዝ ነው ዲክላታ ማጣ ወናጢሃ አይን መንቁሃ አንዱ አባካው ወገጫ ተበከተቻት አንዱ አንደላም ወግታ ወከተቻት አንዱ ባይ ወግቶ አበከተው ሳይታረድ ሳይደረስበት በከተ ወሶ ማራም وما اكل السبع الا ما ذكيت اورين دمو ليز ادناچو يازلاچو نبر ما اداليو نو ووشا يازلاچو ستابقو هيدو اوريو يازاو بلاو اي بلاو بكتو درساچو بس حلال ايهونو الذي الا ما ذك اي بايودو كدرسك كارادكاو يتوسن وشاو كسو بوچو بيانسا ديبلا ايجود دامن فاين اكل الكلب فلا تاكل لان يقاف لانه امسك على نفسه فقل مما امسكنا عليه لان انت بلو يا زوج بلو لا راس ولا كونا اي شرم يا رب باقة الرسطة تكريل يا راس يالون وشا يا ذات ውሻው ግን ያን ባለቤት ያዝለቀቀ አካል እንደሌለ ካወቅ ዝም ብሎ ልክ ውሻው የሱን ሳርበት ደርሳ ካረጋ አላና ዲምዶ ለራሱ ሊበላ ያዘው አውሪ ሳይሞት በፊት ደርሳ አረጋው አላና ማለት ነው ለማ ዘቀይት አረጋው ወማዱ አልንስ ንሱ ማደም አንሳም ለመስቀል ለታውተ ለታረጋው እሱ ማራም نسوم الجامع اسلام وما زال النسب يا بعث جارا نبر كانوا يذبون عندها هم لا تعبوا تسلمون وانا وماذا النسب وان تستقسموا بالأزلام ورم عليكم الاستقسام بالأزلام طلب الكسم النسيب برشاتون بأزلام كمفلقم تلكيوين مفلقم ارمز الغباتشون أزلام جب زلمي وهي العداح يقول لنا وطول عند إطاع عند إطاع عند الناس بس سولاي استقسام عليك ربا نسيبا جرشاتو كصفة لقو ربا صفة لقو صفة لقو وخرج من صفوبة وخرج لا تقول بعد صفوبة يا صفوبة إجازة كتنا يا أخرج من صفوبة وطال بقى نسيبا تبطال بلو سيادة لقو لا تقول إيه دوات بعد أقول من لسه أهم إيه كده كده ذرقوا إيه ذلك يجلس كن الدوت النفنة أحرام نوبة زمان لكم التقامة الشيلة اليوم ليس الذي كبر من دينكم يكفر كان أنت إيمانه ذلك تشكر طواله إيه آيات ولدهم بريه في سنة التعب عاشية عليا ما رفنا الوفر يلونه منهم أيبي هذم عند هذه الاهتمام بشأنه تقدر تكتب أو ترزرو ترى حرام طبعا ما يدرس كتابة زميلة بكتة لازم مشان هذا أتنك أو يتسكر له أو يتنكبان له أو يقبل له يا أمم مصيدة إسرائيل يسلونا كله عندما كان حرام مفضول اليوم إذا الذين كفروا من دينكم ذلك كفرت وكدينات شوأسفاك ورد الله جل وعلا خلاص انقديه أولا أننا كفرات شوالا مليسا بنيا منقد نفكبات شوالا يا أشي عرب أكرد سيد يروب كفر إننا برد إما الله صلى الله جميل لقر يلا تساك ورد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المسلمون في الجزيرة العرب ولكن بالتحريش هل يمثل الكبر من دينكم فلا تخشوهم تادات تفرات من ماذا صباتهم واخشوني إن انفروني أن تفرون تفرني قبع إلينا فلا تخشوا الناس واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم يوم الحاضر اي الحضوريه اليوم اليوم الحاضر وهو يوم عرفه قانون جمعنا فرع بعد الاثر في سنه عاشره من الهجره بعد العصر عند جبل الرحمه ورد النجم الشارع ذلك الدين جمل وركوس وثمت نعمتي فقال فدينوا لأما اللهون بمما الناس وين دمو شهد ما كون لكم دينكم أكاموا قداد منهم الذي بلوك يعلكم رجوالا حلال الناح حرام الوردة من الابن نسيوت إنا المتعينية كذا المتعين جمعنا المرومة أنا كان عندي فضائل إنجي حرام على المردم وكيف سنورد على أبزاني على ما لسنو أشياد ورجوان أبي أقويون بجدي سوسوة محرم سفر هذا جريء سوسوة محرم سفر ملور ذو الهجة حياة ونهاية عند كذا جنبو رضي الله وسوسوة منوز أسر مليا ونسوس تور خلما من فناسة ولذي لو مستعب سنة مرجع لها مرجع لها بينا كانوان بكل مارك إلا زلي الله إيمان وسيد ولذي لكم مستعب سنة مرجع لها بينا كانوان بكل الله سبحانه وتعالى للا نبك سنونا وجر إلى ابنة الله وفي الحديث الصحيح عن المرسل قال يقول من رضي للرب والإسلام الدين ومن الرسول وجب له الجنة رضيت للرب والإسلام الدين ومن الرسول نبيا ورسولا فمن اضطر ألجأته الضرورة شجروا أتأقى يتقد يتشجر اضطر وقع في الضرر بحيث لا يحتمله أو خاف أن إيش يهلك فيه يتفبت فرع في مخبز بسبب جوع غير متجانف الاسم وده أن جري على اللفة يتشقق يترمد السهول قدياو ترابيو تلي أتقرب فإن الله غفور بلا كبلا الله مارينا أزنونا أتممت يا نعمتي آل إسنا تقات أقايل فتصمكوز بالنانت جعل الإكمال تماما الغدى راسو عند معنى عند الغدى وكيلة أتواتو نعمتي تشريعاتنا دينك إسنا كودي أي مدى يعني نعمة يوم إسنا تشون تشريعات مفرارتش أو إشياء الله لما يبنى إلى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يتموا نعمته يفتم عليه فإتمام ما فتمونه بك مالت تشاركوا مالنا بدون قرر اسكذا درس في الدنقق ودا يا النبي آياء سلطنة وعمتنا ونبلغ تلاكم بك سيورد يهاوني صاحبك على سبيل أسفل ذاك هون نطيبوش حمال توال بس دين سكران دلناو تشريعات الأحكام عالا كذاك بدون مجدري بايونهم مالك مولوناو بودا بيكبالهم اسكمتي ما يتقوات لهم بدي وانسا مدمر ايشيرهم لا مالك واسمنت عليكم اتمام دمو انتم من دلناو اتمام مقابل ما أبو أدرم قدرتي إلا تقرأ عليها تبزوم ثم قال يسألونك ماذا أهد لهم يتأيقوهات من الهد عندهم الله وليتأيقوهات يسألونك ماذا أهد لهم لأن صلى الله عليه وسلم من عندهم يتأيقوهات سيتأيقوهات كروم النصابة تعالى قل أهل لكم الطيبات طيبات على المسلزات اسمامي جنبي او نقرها بكد ما ألفه خبائسنا والنا وما علمتنا الجواري وإلا لكم علم الجواري كواسي أدان المكلبين مترسل رجعون مكلبين ومعلمين الكلب كلابه وعلي مكلبين والشام تاسلتنوا لعوري ستون تعلمون وانا تاسمروا اتشو اللاتشو مما علمك الله كاستمارا اتشو فكلوا مما امسكنا عليك اي اجزنانك يا عزيز النقاش بلو على انه يبكتك وان دزا سلطناتشو يزلاتشو اتشو ايزو ابكتك الزا بلو فكلوا مما امسكنا عليك واذكروا اسم الله عليه يا الله انسنا وصبت من قذي ستليك والشام إذا أرسلت كربك وذكرت اسم الله بسم الله جاب إلى ورد طورون بسم الله إلى ورور تارك ست تارك بسم الله إلى رد تارك واتقوا الله الله أنفروا إن الله سريع حساب فمن سرع سرعهم حساب على كلمة حسابهم يبكنا سرعنا فروت الى الله واتقوا الله واتقوا الله الى من السورة كرسا الى كرسا ان شاء الله زبيا ورام يقولون الى او قوكة واح زبيا حرام هنا لالو زيب الثلاثة انفية المالكية وحنبالية واما الشافعي قول بلوم بيسو بسم الله جدا يجلم سنة نمسي سنة سورة ملوم يدور نغير بين يوزن نزاع كرم الله مما لم يسو بسم الله ها؟ بسم الله بسم الله أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا نمنا ألقى ألقى ها ها أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك أنا بدي أقول لك وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ما صابت صدقوا ايوداوش لداسيناوي ويوهي بالجهابي كما يقول ابن عباس الزبائح زبائح اليهود والنصارى وطعام الذين اوتوا الكتاب يهود والنصارى ارد زبائح حل لكم لنا انت فقاجنوا وطعامك وان انت مهل من النص على ما هو البيت وطعامك مهل من انت مرد المسلمون جنة صلى الله والمحصنات هرائر عفيفات من المؤمنات كمؤمنات ونصر على ناس المنت والمحصنات من الأبوس الغيثين كالناس الغيثين مطفة يهودية نصرانية اليهوديات والنصرانيات لا مسلمون على يوم الاستشهاد نقلت باريا كونه تعيش على يهودي نصراني بالطول إلى دمو يا مسلم زي اللي دمو اليهودي إنا نصراني أتعيش وإنما يا يهودي يهودي نصرانية خرى ونصر لا مسلمون وند حلال نازل الله سبحانه وتعالى يتزوجون إذا أتيتمون أجورهن مهر وشاتشو ستاتشو أشوندر محسنين ستهون تبقوش كزنا يراك أتشعو ستهون غير مصافين زنا ماتسر ستهون ولا متخذي أخدان والشمام يالي أزاتشو ستهون فريندون وردين أواتوا ثم شكرا لكم. ومن يكفر بإيمان كفر يكفر بالإيمان كإيمان هذا كفر هيدا ويمنعمه بإيمان هذا كفر مرة ومن يتعدل كفر بالإيمان إن دار الله جل وعلا فقد ضل سواء سبيل ومن يتعدل كفر بالإيمان فقد حبط عمله سراو برغت تابلاش توبتالي لرعاذنا الله بالله وهو في الآخرة إنه بأخرة من الخاسرين ككثر كتفود قار يقوت يا بنت وسلمك موت وهو في الآخرة من الخاسرين بأخرة كخسروا غيرنا أمنا غدنا وش ما جاء ما في دوناتشو إنديش نزوم أواسموس تبوك سموس هوناتشو كهونا يهودياتنا نصرانياتنا الناس يتشاوي الله الجوال أنا الزاس أسألك أمنا ما أنا لا يا سامد ولا متخذات أخدان إلى الرجال إن سوى الرجال هم ذي هي اللي متزوجونه زارنا من زوجوا أشون كونهم فتيات ما يتشل نزكونا ثمانية نيلام بقى من تدار البالا تبلاش توان يعني مطلق أنا هو عام من هو مشركات ولا تنسوا بإيسا من الخوافرين إلى الله جل وعلا لا هون يلون ولا يلون لهم أين مستثنى أهل الكتابوت كذلا مستثنى عنه أهل الكتابوت يا ربوتون ليلة مشركوت ولا تكون إيمانا من قرر اسم الله بلون مشرك يا ربوتون إتشالنا مسلم كذلك سيد نجون مسلم إتشال إذن هذا هو يهودي إذن نصراني كافر كمونا شعونك ينسل جرد الله على قولنا ليلة ودم مستشفى سيد الدرجات على أرجلنا عن الله جل وعلا حكمة من دنه قيل بسم الله تبارك وتعالى اضطرنا جنجي سينما يبلونا من دنه كل ما يكبره ما بعد ما ابن تيمية بنت إذا سأل المستقيم لا تسنى تبوس شيء كنا رودي نساني كوانا الله حق لنا الله لا يرام عن ميدان وقيل أنت كستسم ذاك ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله لم يروا باطل على عمومه وآية وطعام نبوز يجد لكم ما لا تسمن دلنا ظهر يا الله عام مسلا نسوا بسم الله إذا بأتار هذا نظر إنجي سلا ما يبالون عند ذاك وانا لو ردو لو تعب بات شوم أنت خلص تصم أسكم ما لسم هي الوعاد يا نياغرو تسندين ناتو نياغرو خلافو يهودي نساني ناتو إذن لم نعمل رنجي على الزاع وكما يهودي نساني ناتو قادل إنما من كلام الله وإنما من خلاف هل سكان بلدنا هل الكفار الذين يوجدون في دولتنا معنا هل هم يعني أهل الكتاب يهودي نسانيون أم مشركون شركا خالصا بامل الوزنطلون